بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عامر بن السيد بن عثمان رحمه الله تعالى في نظم الطرق الرئيسة لطيبة النشر: حمدت إلهي مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولا، وبعد فخذ طرق الرواة لعشرهم كما جاء في التقريب درا مفصلا، فقالوا نجا عنه أب لنشيطهم فعنه ابن بويان وقزازهم ولا، وثانيهما الحلوان خذ عنه جعفرا ونجل أبي مهران وافهم لتفضلا، ونزرق عن ورش فنحاسهم له كذاك ابن سيف كان عدلا مبجلا، وعل اصبهاني نجل جعفرهم أتى ومطوعي فاحفظ وكن متأملا، وعن أحمد البزي أبو لربيعة له ابن بنان ثم نقاشهم تلا، ونجل حباب عنه نجل لصالح كذلك عبد الواحد الحبر نقلا، وعن قنبل فابن المجاهد قد روى وصالحهم والسامري منه نولا، وقل لابن شنبوذ أتى من طريقه أبو الفرج القاضي مع الشطوي كلا، لدور أبو الزعرى فعنه المعدل وثان له فابن المجاهد قد خلا، وثان لدور فابن فرح وعنه خذ لمطوعي مع زيد الحبر تكملا، وسوسيهم قد جاءه ابن جريرهم له ابن حسين وابن حفش تسبلا، وقل لابن جمهور الشذائي أحمد مع الشنبوذي المفضل في العلا، هشام له الحلوان قد جاء راويا فعنه ابن عبدان وجمالهم تلا، وثانيهما الدالون عنه وقد أتى طريقا لزيد والشذاء على الولا، ولخفش عن نجل لذكوان خصه بنطاشهم ثم ابن لخرم يعتلى، لصور أتى الرمل ومطوعيهم وعن شعبة يحيى بن آدم قد تلا، فعنه أبو حمدون ثم شعيبهم ويحيى العليمي عنه رزاز نقلا، كذا ابن فليع خذ عبيدا لحفصهم أبو طاهر والهاشمي منه نولا، لعمر روى زرعان والفيل يا فتى وعن خلف طرق لإدريس ذي العلا، فعنه ابن عثمان يليه ابن صالح فمطوعي ثم ابن مقسمهم على، لخلاد الوزان ثم ابن هيثم فطلحيهم ثم ابن شاذان كملا، وعن ليثهم نجل ليحيى وعنه قنطري وبطي أذاعا على الولا، وثان عن الليث بن عاصم علما له ثعلب وابن الفرج فتقبلا، ودور روى عنه النصيبي جعفر له ابن الجلندى وابن ديزوية كلا، وثان عن الدور الضرير وعنه قد روى ابن أبي هاشم وأحمد يا فلا، وعيسى له الفضل بن شاذان ناقل له ابن شبيب وابن هارون نقلا، كذا هبة الله بن جعفرهم أتى له الفاضل الحمام والحنبلي كلا، سليمان عنه الهاشمي وقد روى له ابن رزين ثم نزرق والصلا، عن الحافظ الدوري يروي ابن نهشل كذا ولد النفاح كن عنه سائلا، رويس له التمار عنه ابن مقسم أبو الطيب النخاس والجوهر الملا، وروح روى عنه ابن وهب وعنه قد روى حمزة البصري معدلهم ولا، وقل للزبير نجل حبشان جاء مع غلام ابن شنبوذ بنقل تنقلا، لإسحاق يروي نجله وكذا الحسن ألا وهو البرصاط كن متأملا، كذلك عن إسحاق نجل أبي عمر له السوسنجردي وبكر روى كلا، لإدريس الشطي ومطوعيهم كذاك القطيع وابن بويان كملا. تمت المنظومة بضبط الشيخ رامي جمال عبد الملك حفظه الله ونفع به، والحمد لله رب العالمين.